لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نستأنف بثنا في هذا الكتاب الطيب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ودرسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: فصل في بيان تخفيفات الشرع. في بيان تخفيفات الشرع. وقبل أن نخوض في أنواع التخفيفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لابد لنا من الإشارة إلى ما هو معلوم في هذه الشريعة السمحة، في هذا الدين الواضح الفطري الذي جاء على وفق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وإنه دين اليسر والسهولة، ولا يكلف الله بل لم يكلف الله سبحانه وتعالى فيه الأنفس فوق ما تطيق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ولطفه بعباده. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومقتضى ذلك أن يخصص ويفرغ الإنسان كل وقته أو جل وقته للعبادة. وفي هذا ضيق وتكليف شديد على الإنسان، ومقتضى العبادة أن يخصص الوقت كله، خلق للعبادة. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته بعباده أنه عندما كلفهم بالعبادة لم يكلفهم إلا بما يستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قال الفقهاء استقراء من نصوص الشريعة وقواعدها قاعدة عامة شاملة معلومة، إذا ضاق الأمر اتسع. إذن فدين الله يسر، ولم يكلفنا ما لا نطيق، وهذا من لطف الله وفضله على العباد. معرفة هذه الحقيقة، معرفتنا لهذه الحقيقة تقتضي منا شيئين أساسيين. الشيء الأول الشكر لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما يستحب من الثناء، وكونه اللطيف الحكيم الذي أنعم علينا بكل النعم ولم يكلفنا ما لا نطيق. هذه واحدة، لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين الذي هو دين اليسر والسهولة، وأن سهل علينا التكاليف وجعلها في حدود ما نطيق ولم يكلفنا ما لا نطيق. هذا واحد، هذا الجانب الأول، شكر هذه النعمة، وهذا من العبادة. عندما تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وتشكر الله من قلبك وبلسانك وفعلك، هذا أيضا من العبادة. والأمر الثاني في معرفتنا لطبيعة هذه الشريعة وهذا الدين من اليسر والسهولة والسماحة، هو أننا لا نكلف أنفسنا ولا نكلف غيرنا، ولا نطبع في ديننا ونحمل أنفسنا ما لا تحتمل أو ما لم يأتي به الشرع. وهذا فيه أيضا حماية للإنسان من أن يخرج عن نطاق التكليف الفطري الشرعي التام المسموح به أو الذي بني على السماحة والرفق، من يخرج إلى الغلو والإفراط، فيقع الإنسان في حرج شديد، إما أن يقصر فيما بدأه مما افترض أو مما فرضه على نفسه مما لم يطلبه من الله سبحانه وتعالى، وإما أن ينفر وينفر الناس من هذا الدين بسببه. إذن فلا بد، أو من معرف من حكمي ومن مستلزمات معرفتي طبيعة هذه الشريعة وكونها شريعة سمحة، أننا لا نكلف أنفسنا ولا غيرنا بما لم يكلفنا به الشرع، ولا نحمل أنفسنا باسم الزيادة في العبادة حب التقرب إلى الله، الإحسان ما نراه حسنا وهو لم يأتي به الشرع إلى غير ذلك، حتى يخرج الإنسان من نطاق المعقول والمعروف والمشروع إلى نطاق الغلو والإفراء والتفريء والإفراط، وعندئذ يقع في محاذير لا لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. هذا نهي عن الغلو، نهى الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة ونهانا نحن هذه الأمة. يا أيها الذين، يعني الله سبحانه وتعالى نهى اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا في مواضع كثيرة في كتاب الله آيات كثيرة تنهى عن الغلو والتنطع الدين، لأنه لأن عاقبته تعود بالخسران على فاعله، وتعود أيضا بالضرر وتشويه صورة الإسلام السم عن حقيقته التي هي عليها. إذن فنحن نعلم من نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة، ومن واقع حياتنا وديننا أن هذا الدين دين يسر ودين سماح ودين لا تكليف فيه بما لا يطاق، ولكن أيضا لابد لنا أن نقف عند الحد الذي أمرنا الله بالوقوف عنده، فلا نغلو ولا نفرق، إن هذا الدين بين الغالي والمفرط، إنه وسط عدل بين الغالي والمفرط، فمن غلا وتنطع وزاد فيما لم يأذن به الله أوقع نفسه وأوقع غيره بحرج، ومن غفر فقد تقاعس عما أوجبه الله عليه ووقع في معصية الله. هذه مقدمة لابد منها، وأيضا تذكير بما نعلمه جميعا من واقع حياتنا وديننا ومن نصوص شريعتنا أن هذا الدين دين سماحة ويسر وسهولة، ولو استعرضنا ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من الواجبات وما منعه من المحظورات، ثم ما فتح فيه الباب من المباحات في هذه الدنيا، لوجدنا هذه الحقيقة ماثلة أمامنا، أن الدين دين يسر وسهولة، ودين ليس فيه تنطع ولا فيه ولا مغالاة. نعم، يبقى معنا أن ندخل في تفاصيل هذه القاعدة العامة، وهو كون هذا الدين يسر. كيف كان هذا الدين يسر؟ هذه الحقيقة التي نعلمها قلنا بإجمالا، كان هذا الدين يسر من عدة أوجه. الوجه الأول كما أشرنا الآن وهو معلوم، من حيث بدء ما شرعه سبحانه وتعالى، فلم يشرع ما لم تستطيعه الأنفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من حيث التكليف العام. فلو نظرت في الواجبات الشرعية وهي تكاليف وأولها وأظهرها فرائض الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تأتي الأفعال، وهذا قول أيضا، هذا عمل، عمل واعتقاد، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول وعمل، قول باللسان وهو أيضا من عمل اللسان، لأن عمل اللسان هو القول، وعمل قلبي اعتقاد. ثم نأتي إلى الشعائر الظاهرة العملية: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إذا استعرضت هذه الواجبات الرئيسية الأساسية في الإسلام الفرائض، سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يجب عليهم كذا، فقال له هذه بعد أن ذكر أركان الإيمان، قال: والله لا زدت عليها ولا نقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. هذه هي الأركان الأساسية للدين، من حافظ عليها فقد حفظ دينه وصدق مع ربه وأفلح. ولكنها أيضا المحافظة عليها بطبعها وبمقتضاها تدعو صاحبها الذي يحافظ عليها، تدعوه إلى سائر الآداب والسلوك والمنهج الصحيح الذي ينهجه المسلم، لأن من حافظ على هذه الأركان الخمسة الظاهرة، حافظ عليها وعرف معانيها وعملها طاعة لله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا شك أنها ستؤثر في سلوكه، في توجهه، في تعامله مع ربه أولا، في تعامله مع الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمن حافظ على هذه الأركان حقا وصدقا لا شك أنه يتصل سلوكه ومنهجه مع الإطار العام الذي أمر به أو الذي طلبه الشرع، وهو أن يكون مسلما حقا. فإذا نظرنا إلى هذه الشعائر الخمسة الظاهرة، ما مدى قدرة الإنسان على تحملها؟ نجدها هي تكاليف لا شك، تكليف لأنه أمر فعل يقوم به الإنسان أو ويعمله، والأمر بالفعل أو الفعل الذي يقوم به الإنسان بناء على أمر وتكليف هو تكليف لا شك، وعمل فيه نوع مشقة وإلا ما سمي تكليف. لكن هذه المشقة وهذا التكليف في دائرة القدرة والاستطاعة وليس خارج عن قدرته واستطاعته. صلوات الخمس في اليوم والليلة ليست بالأمر الذي لا يستطيعه الإنسان، بل بالأمر هي أمر مقدور عليه، سهل ويسور، قليل من حيث فعله ووقته الذي يستغرقه بالنسبة لما أعطاك الله من العمر 24 ساعة. هذا اليوم كم يستغرق وقت الصلاة؟ نصفها لا، ربعها لا، عشرها ربما لا، لأنها خمس صلوات، والصلاة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة. فإذا أخذت ربع ساعة في خمسة، كم في خمسة أربع ساعة ربع؟ هذا الصلاة الواجبة المفروضة. قلت استعداداتها نصف ساعة، ساعتين ونصف من كم؟ 24 ساعة. ماذا بقي؟ بقي لك شيء كبير تفرح فيه وتمرح، تمشي في الأرض وتكتب الرزق وتنام وتستمتع بما متعك الله بها من الحياة من المباحات إلى آخره. كذلك الزكاة، ماذا طلب منك؟ ربع العشر مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ربع العشر، ربع العشر، ليس العشر ولا النصف ولا الربع ولا الثمن، لا، ربع العشر هذا الذي طلبه الشرع منك بعد أن أعطاك الله الرزق وسهله لك. كذلك الصوم 12 شهر في الشهر السنة طلب منك أقل من العشر، 1/12. والحج في العمر مرة ومشروط بشروط معلومة هي الاستطاعة وأمن الطريق وغيرها مما هو معروف. إذا تجدها سهلة أو قليلة أو بل ميسورة وليس فيها تكليف. كذلك المحرمات الممنوعات، المحرمات الشرع، لو نظرت إلى ما حرمه الشرع وجاء بالنص على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه، تجده بالنسبة لما أباحه الله قليل جدا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وحرم الميتة وأكل اللحم الخنزير والدم إلى آخره في المأكولات، وحرم في المعاملات بعض المعاملات التي مثل الربا والغش والغرر إلى آخره. وكل هذه المحرمات المحدودة بالنسبة للمباحات لو نظر فيها العاقل فضلا عن المسلم المؤمن لوجد أن في تحريمها خير له، ولو لم يحرمها الشرع لمنعها العقل. هذه المحرمات في الشرع المجمع على تحريمها لم تحرم من باب التعنيف على الإنسان، تحليله ما لا يصيب أو منعه عما يشتهي وهو في مصلحته، لا، إنما حرمت من أجل مصلحة الشرع. حرم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ليش؟ لماذا؟ الله أباح لك كل طيبة، أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، وذكر من الخبائث بالنص الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ليش؟ لماذا؟ ثبت صحيا وطبيا معلوم على أن هذه الأشياء المحرمة، لأولا الخبائث كلها، كل ما هو خبيث يدخل تحت اسم خبيث، وتفاصيلها وجزئياتها الذي نص عليها والذي لم ينص عليها وعرف من وصفه بأنه خبيث، ثبت بالدليل العقلي والعرفي والشرعي والطبي أنها ضارة بحياة الإنسان، إما بصحته إذنه أو بصحته بعقله ونحو ذلك. إذن منعت وحرمت المحرمات بسبب لماذا؟ حماية للإنسان ورعاية لتحقيق مصالحه في دنياه وفي آخرته، وهي بالجملة قليلة جدا بالنسبة لما أباحه الله. إذن هذه التشريعات، تشريع الواجبات وتشريع المحرمات لو منع يعني تحريم ما حرم فيه من التخفيف والتيسير ما هو معلوم من انه لم يكلف المؤمن المسلم او الانسان فيه ما لا يطيق، وفيه من الحكمة واليسر والسهولة انه فيه تحقيق لمصالح العباد، لانه اذا ادى الواجب تحققت له مصالح دينية ودنيوية، واذا ترك المحظور تحققت له ايضا مصالح دينية ودنيوية. اذا فهذا اليسر والسهولة والمصلحة وتحقيق المصلحة. فسهولة الشريعة وسماحة الشريعة ويسر الشريعة يأتي من هذا الباب، من حيث انه من حيث التكليف ابتداء لم يكلف بالواجبات إلا بالقدر المحدود الذي فيه المصلحة والذي يستطيعه الإنسان، ولم يمنع من المحرمات إلا أيضا بقدر محدود يستطيع الإنسان الامتناع عنه، وفي الامتناع عنه مصلحة وخير في دينه ودنياه. ثم هناك أيضا تيسير وسماحة وتسهيل في الشرع تحت هذا الإطار، وهو أن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات وما حرمه من المحرمات قد يقع أحيانا، يقع الإنسان أحيانا في ما يسمى الظروف، يعني في أحوال يكون في فعله للواجب حرج عليه ويكون فوق طاقته، الواجب الذي هو أصلا جرع في حدود الطاقة وشرع للمصلحة، لكن قد يكون في ظرف من الظروف أو وقت من الأوقات أو حال من الأحوال لبعض الناس قد يكون فيه في فعله على الوجه الذي شرع فيه مشقة كبيرة خارج عن طاقة الإنسان، وكذلك في فعل المحظور معها، مع أنه أصلا شرع في حدود الطاقة واليسر، لكن أيضا إذا عرض عارض من الأحوال التي تجعل القيام بالواجب أمرا خارج طاقة الإنسان أو ترك المحظور أمرا خارج عن طاقة الإنسان، يعني مع أصل أن الأصل فيه ما شرع فيه بسوء السهولة، أيضا في تلك الظروف وتلك الأحوال شرع الله سبحانه وتعالى من التخفيفات ومن الرخص ما يجعل الإنسان يخرج من هذه المشقة وذلك الحرج. وهذا أيضا دائرة ثانية، الدائرة الأولى تيسير العام في ابتداء، والدائرة الثانية هو الاستثناء والترخيص في ترك بعض الواجبات وفي فعل بعض المحظورات لأسباب وأعذار وظروف وأحوال تعرض لبعض الناس إما جماعات أو أفراد، وهذه ما يسمى بالرخص، يسمى بالرخص وتسهيلات الشرعية. ولهذا الشيخ هنا عقد هذا الفصل فقال باب تخفيفات الشرع. التخفيفات هذه من أجل التكليف، يعني في تكليف ثم دخله التخفيف، والتخفيف أنواع وللتخفيف أسباب. الأسباب هذه الذي يذكرها الفقهاء ويقولون هذه الأعذار، الأعذار الموجبة للتخفيف، والتخفيف بحسب الأعذار الموجبة له قد يتنوع أنواعا، ففيه تخفيف إسقاط وتخفيف نقص وتخفيف إبدال وتخفيف كذا، سيذكره الشيخ في هذا الفصل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في بيان تخفيفات الشرع، قال وهي أنواع، منها تخفيف الإسقاط، تخفيف الإسقاط، ومعنى ذلك أن الأمر كان واجبا عليك أن تفعله، لكن طرأ لك أو عليك أيها المسلم المكلف حال يجعلك غير قادر على فعله، أو حال يجعل الشرع يسقط عنك ذلك ويستدريك من سائر المكلفين. ومعنى إسقاط يعني عدم إلزامك بهذا الفعل الواجب عليك لو لم تكن في مثل ذلك الحال الذي يجب عليك وعلى غيرك، فهذا هو تخفيف الإيش؟ الإسقاط. أمثلته في الشريعة الإسلامية قال كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفة. نحن قلنا إن الجمعة يعني من الصلوات، الصلوات المفروضة 5 صلوات في اليوم والليلة، في الأسبوع صلى الجمعة يعني في وقت الظهر أو في وقتها، يعني أيضا بشروطها الاستيطان والعدد إلى آخره. فالجمعة واجبة على كل مكلف عاقل، يعني مكلف بالغ عاقل ذكر مستوفى، كلما توفرت في هذه الشروط وجبت عليه الجمعة، ولو صلاها ظهرا ما صح، لو صلاها ظهرا لم تصح إذا كان بالغ عاقل طبعا ذكر ومستوطن ووجد العدد. فلو صلوا أو صلى واحد ممن موجود في الحي وفي القرية وفي البلدة إلى آخره الظهر في يوم يعني لا لم تصح صلاته بهذا، ومع ذلك أسقطت أو أسقط هذا الواجب على بعض المكلفين ولم يجد، لا تجب الجمعة على من؟ قال كإسقاط الجمعات، فلا تجب الجمعة على المسافر ولا تجب الجمعة على المريض الذي لا يستطيع الحضور، فلا تجب عليه الجمعة ويصليها ظهرا، إذا سقطت عنه الجمعة. كذلك الصوم، الصوم واجب على كل مكلف بالغ، يعني هو المكلف البالغ العاقل، نعم واجب على كل مسلم مكلف بالغ عاقل إذا دخل عليه الشهر سواء كان حاضرا أو مسافرا، لأن هذا فرض واجب عليه، ولكنه قد يسقط من غير بدل في حال ما إذا كان حصل دخل يعني شهر رمضان وهو مريض، وهو مريض مريض مرض لا يرجى برؤه مثلا، ثم استمر به المرض إلى أن انتهى الشهر، هل يجب عليه أن نقوله يقضى عنه أو يكفيه؟ إذا هو مات انتهى، الأظهر من كلام أهل العلم أنه انتهى ما دام وجد الشهر وهو في حال لا يجب، يعني لا يجب عليه أداءه في ذلك الحال ثم استمر به إلى أن مات، فلا يجب عليه ولا يؤاخذ بتركه. نعم نعم ورد في الحديث من صام من مات وعليه صوم صام عنه ولي، لكن في هذا كلام هل هو صوم النذر أو كذا إلى آخره. كذلك الحج فرض على كل مسلم مكلف قادر مستطيع، يعني لو ما يستطيع أسقطه الله عنه، هو مسلم عاقل. نعم مسلم بالغ عاقل، هذا مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، والحج من فرائض الإسلام، لكنه ما استطاع إليه سبيلا، لا يستطع إليه سبيلا سقط عنه، هذا من إيه؟ من تخفيفات الإسقاط، يسقط عنه الحج، بل يسقط عنه الحج إذا يعني صلى شرط من شروط وجوبه الأخرى، يعني للحج شروط وجوب وله شروط إيش؟ أداء، فإذا لم تتوافر شروط الوجوب سقط الحج، وإذا توافر شروط الوجوب ولم تتوافر شروط الأداء مثل أمن الطريق ونحو ذلك سقط الأداء حتى يتوفر شرط أدائه. كذا وكذلك العمرة. النوع الثاني من أنواع التخفيفات تخفيف التنقيص، يعني الأول إسقاط في الجملة العبادة كلها، النوع الثاني تنقيص في ماذا؟ في قدرها في مقدارها، وذلك كقصر الصلوات وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة وتنقيص الركوع وتنقيص الركوع والسجود وغيرها إلى القدر المشروع لذلك. نحن نعلم أن الصلوات المفروضة معلومة القدر والميقات ونحو ذلك، فالصلوات الخمس صلوات المفروضة خمس في يوم والليلة، ما يصح أن الإنسان يصليها يصلي أربع صلوات أو ثلاث صلوات، لا لابد أن يصليها خمسا في اليوم والليلة، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، هذه واحدة ففي ليس فيها إسقاط، صلاة بالذات قلنا في أكثر من مرة المفروض لا تسقط في حال من الأحوال إلا في حال فقد الوعي، ومع ذلك فيجب أداؤها لكن على حسب القدرة والاستطاعة، وهذا معنى قوله تنقيص. فمن أمثلة النقص في الصلاة التنقيص الشرعي الجائز لعذر قال قصر الصلوات، صلاة الظهر كم؟ أربع، صلاة العصر كم؟ أربع، صلاة العشاء أربع، طبعا صلاة الفجر ركعتان وصلاة الفجر المغرب ثلاث، الفجر والمغرب لا تكسر، تكسر الرباعية، طبعا أربع صلوات تكسر، الأصل فيها أنها إيش؟ تجب كاملة، فإذا وجد الموجب أو المقتضي لجسرها تنظيفها شرع الشر ذلك من باب التخفيف أيضا. يعني المسافر من أعذار يعني من مقتضيات جسر الصلاة هي السفر، هي السفر. الرباعية سبحان الله، شوف لاحظ قد يقول قائل يعني هي يعني كلها أربعة، يعني لو صلى إذا دخل في الصلاة لو صلى ركعتين كما لو صلى أربعة، يعني ما هناك فرق، يعني ليش؟ لا، في فرق. المسافر أحيانا نحتاج إلى الدقيقة الواحدة، المسافر أحيانا نحتاج إلى الدقيقة الواحدة لإنجاز السفر للسفر، فالله خفف، فبدل ما يعني يكلفه بها أربعا كلفه بها سنتين تخفيف من باب الجمع. والجمع لا، هذا أمر آخر، قسم الصلوات الرباعية في السفر تنقيذ ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات. الصلاة لا تصح إلا على حسب ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بها بأركانها وواجباتها. أركانها وواجباتها لا تصح الصلاة مع القدرة على الأداء على الرجال بالأركان والواجبات لا تصح إلا بها. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا أو سهوا إذا ذكره لا تصح صلاته حتى يأتي به. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، أو سهوا وجب عليه أن يجبره بسجود سهوا. طيب، لا يستطيع أن يأتي بتلك الأركان. أركان الصلاة ماذا؟ القيام والركوع والسجود والجلوس ومثل التشهد والتكبيرة الحرام أولا، يعني الأركان الصلاة المعروفة. القيام مثلا ركن في الصلاة، من يستطيع أن يصلي قائما لا يجوز له ولا يصح منه أن يصلي قائما، ولكنه ما استطاع أن يصلي قائما، فما الذي يجب عليه؟ يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. وما طيب ما استطاع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب، ما استطاع أن يصلي على جنب يومي إيماء، ما استطاع طبعا هنا الدرجة الثانية، يعني ما استطاع أن يصلي قاعدا وقد يومي إيماء، يعني قد يومي وهو قاعد، يعني مثلا القيام مطلوب ركن ما استطاع جلس، لكنه أيضا لا يستطيع السجود فماذا؟ يومي، يعني يفعل المقدار الذي يستطيع عليه من الحركة المطلوبة. هذا نقص في الصلاة أو ليس بنقص؟ لكنه نفس مشروع لسبب شرعه الله سبحانه وتعالى، ما كلفه فيه، يعني لا تستطيع أن تقوم فلا يقال له لمن لا يستطيع أن يقوم قم أقوم، ولا لمن يستطيع أن يجلس أجلس أديها على هذا الوجه جالس، لأنه هذا تكليف بما لا يقام، وإنما يكلف الإنسان بما يستطيع. كذلك ذكر هو تنقيص الركوع والسجود والقيام والقعود وغير ما إلى القدر الميسور من ذلك. هذا نوع تخفيف، وهو تخفيف ماذا؟ تنقيص، يعني نقص في مقدار العبادة يشرع لك ويجوز لك أن تفعل العبادة بالقدر الذي تستطيعه وإن كانت ناقصة عن القدر المعتاد، وفعلك لها على هذا الوجه مع وجود العذر كفعلك لها تامة كاملة مع القدرة على ذلك. يعني لا يقال صلاة الجالس أنقص يناقص الكيفية فإذا فهو في أجره أجره وكذا أقل أجرا وثوابا من القائم، لا، ما دام لا يستطيع القيام فأجره كأجر القائم، ما دام لا يستطيع القعود فأجره كمن يصلي قاعدا إذا يجر عليه، وهكذا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أعطاك من الأجر والثواب القدر الكامل كما لو كنت أديت العبادة كاملة إذا كنت تستطيعها. قال ومنها تخفيف الإبدال، تخفيف الإبدال. إيش الإبدال؟ يعني الإنسان بعبادة بدل عبادة، الإنسان بفعل بدلا من فعل. الأول إسقاط انتهى، ثاني تنقيص وأصل العبادة موجودة أو المطلوب موجود لكنه خفف بتنقيصه. الثالث هذا إبدال، يعني ما استطعت فعل هذه العبادة تكلف ببديل عنها تستطيع شيء بديل تستطيعه، هذا يسمى أول يسمى الإبدال في الشريعة. وهذا الإبدال تخفيف، لأنه لا يكون ولا يعمل بالبدل إلا عند فقد المبدل أو عدم القدرة عليه. قال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم. الأصل في الطهارة بماذا؟ بالماء. فإن استطعت الماء حيث وجوده لديه أو من حيث قدرتك على استعماله، قد يكون موجود ولا تستطيع أن تستعمله، إن استطعت وجد عندك الماء واستطعت استعماله، يعني لن تخف على نفسك من زيادة مرض أو من هلاك فيه أو كذا إلى آخره، فوجب عليك أن تتطهر بالماء، تغتسل من الجنابة، تتوضأ من الحدث الأصغر، ولا يصح لك أن تدخل في صلاة ولا أن تمس مصحف ولا أن تقرأ قرآنا إذا كنت جنبا إلا إذا تطهرت بالماء. فإذا كان لديك الماء وقادر على استعماله ولم تستعمله فلا يجوز لك أن تصلي، ولا يصح منك إن صليت، ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن إذا كنت جنبا، نعم، ولا أن تمس المصحف إلى آخره. طيب، ما وجدت الماء وأنت مفروض عليك الصلاة والصلاة لا تصدق بحال، فماذا تصنع؟ قال لك هناك بدل وهو أكثر التيمم صعيد الطيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، وبعدين وإن كنتم مرضى.